الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من دروسنا في مباحث الأحكام التكليفية من كتاب روضة الناظر. وكنا ذكرنا شيء مما يتعلق بتعريف الأحكام التكليفية، والمؤلف ابتدأ بذكر كيفية انقسام الأحكام التكليفية. قال: حقيقة الحكم وأقسامه. تقدم معنا الكلام في حقيقة الحكم وفي أقسامه، أن ينقسم إلى شرعي وإلى لغوي وإلى عادي وإلى عقلي. وتكلمنا عن الحكم الشرعي وأنه ينقسم إلى حكم تكليفي وحكم وضعي، وعرفنا أن رأي الجماهير في الحكم هو أنه خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. قلنا بأن الأصوليين يرون أن ذات الخطاب هو الحكم، قالوا المتعلق، قالوا خطاب الشارع، لأن الحكم من عند الله عز وجل، أما ما يأتي من عند النبي، أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وبكر، فإنه لا يبتدئ الحكم من عند نفسه، وإنما هو مبلغ الأحكام عن الله عز وجل. قلنا المتعلق بأفعال المكلفين، لأن خطاب الشارع الذي لا يتعلق بأفعال المكلفين فإنه لا يعد حكما. من أمثلة ذلك ما أخبر الله به عز وجل عن نفسه، هذا لا يعد حكما. وهكذا ما أخبر الله به عن الجنة والنار، أخبار الأمم الماضية، فهذا أيضا ليس من الحكم. قوله بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، المراد بالاقتضاء الطلب، المراد بالتخيير أي تمكين العبد من الفعل وعدمه على جهة السواء، المراد بالوضع الجعل، بأن يجعل أمر من الأمور معرفا بالحكم التكليفي. نتكلم عن الحكم التكليفي، لماذا أتينا بهذا القيد بالاقتضاء والتخيير والوضع؟ لأن هناك خطابات متعلقة بأفعال المكلفين لا تدخل في الحكم التكليفي لكونها لم ترد بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. من ذلك قوله سبحانه: والله خلقكم وما تعملون. هنا خطاب من الشارع متعلق بأفعال المكلفين، ومع ذلك ليس حكما شرعيا. لماذا؟ لأنه ليس فيه اقتضاء ولا تخيير ولا وضع. قوله بأفعال يخرج الذوات، فإن الذوات لا يحكم عليها بالحكم التكليفي الشرعي. من أمثلة ذلك بدن الإنسان ليس له حكم، إنما الحكم للأفعال المتعلقة به. مثل هذا أيضا ذوات المخلوقات الأخرى، لا يقال ما حكم الجدار، وإنما الحكم يتعلق بأفعال المكلفين. قوله بأفعال المكلفين، المراد بالمكلف من وجد فيه صفتان: العقل والتكليف، والعقل والبلوغ. جاء الكلام في التكليف وشروطه، وعلى ذلك فالمجانين لا تدخل أفعالهم في الأحكام التكليفية لذاتها، وإنما يقسم عليها بحكم تكليفي باعتبار ما يتعلق بها. مثال ذلك وجوب الضمان مما تلفه المجنون. الضمان هذا من فعل من؟ ولي المجنون، ليس من فعل المجنون. ترتب الأثر على فعل المجنون هذا من الخطاب الوضعي، وليس المراد به الحكم على، ليس المراد به أن يكون الحكم في ذات فعل المجنون، وإنما في فعل مكلف متعلق به. تقدم معنا أن الأصوليين يرون أن الحكم هو ذات الخطاب، بينما الفقهاء يرون أن الحكم هو أثر الخطاب. ومن ثم فالحكم عند الفقهاء هو الواجب والمندوب والمكروه والمباح والحرام، من هذا هو أثر الخطاب. بينما عند الأصوليين الحكم هو التحريم والكراهة والندب والإباحة والوجوب. يقال هنا وجوب وإيجاب، وكلاهما بمعنى واحد، لكن لكل واحد من اللفظين نظر أو جهة ينظر بها إليه. الإيجاب باعتبار أمر الله عز وجل وفعله، والوجوب باعتبار تعلق بالمكلف. بعد هذه المقدمة نأتي إلى شرح كلام المؤلف. قال المؤلف: أقسام التكليف خمسة، أي أن الحكم التكليفي ينقسم خمسة أقسام. تقدم معنا أن الأولى أن يقول الحكم التكليفي، لأن الإباحة ليست من التكليف لكنها من الحكم التكليفي. سيأتي معنا أن العلماء في حقيقة التكليف لهم ثلاثة مناهج، منهم من يقول التكليف هو الخطاب بالإلزام، بالتالي لا يشمل إلا الواجب والحرام. منهم من يقول التكليف هو الخطاب بأمر أو نهي، وهو الذي سار عليه المؤلف، وبذلك يشمل أربعة أحكام: الوجوب والتحريم والندب والكراهة دون الإباحة. وهناك من جعل التكليف يشمل الأحكام الخمسة، سيأتي الكلام. فالمقصود أن المؤلف عنده أن التكليف لا يشمل الإباحة، ولذا كان الأولى به أن يقول هنا أقسام الحكم التكليفي. الإقسام الحكم التكليفي. وذكر أنها تنقسم إلى خمسة أقسام، وهذا هو منهج الجمهور، تقسيم الحكم التكليفي إلى خمسة أقسام، وخالفهم في هذا الحنفية. نأتي أولا إلى تقسيم الجمهور، ثم ننطلق منه إلى تقسيم الحنفية. عد المؤلف خمسة أقسام: الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحظور. هذا على منهج من؟ على منهج الفقهاء، وجعل الحكم أثر الخطاب لا ذات الخطاب. بما أن المؤلف يكتب في كتب الأصوليين، كان أولى به أن يسير على منهج الأصوليين في المصطلحات والتقسيمات. وعلى ذلك يقول: الوجوب والندب والإباحة والكراهة والحظر. ثم ذكر المؤلف وجه انقسام الحكم التكليفي إلى هذه الأقسام. وتقدم معنا أن الحكم التكليفي إما أن يلد بالاقتضاء أو يلد بالتخيير، والتخيير هو الإباحة، والاقتضاء على نوعين: اقتضاء للفعل، اقتضاء للترك. اقتضاء الترك ينقسم إلى قسمين: اقتضاء للترك جازم وهذا هو التحريم، واقتضاء للترك غير جازم فهذا هو الكراهة. اقتضاء الفعل ينقسم كذلك إلى هذين القسمين: اقتضاء جازم للفعل فهذا هو الإيجاب، اقتضاء للفعل غير جازم فهذا هو الندب. هذا التقسيم يقال له عند الأصوليين طريقة السبر والتقسيم، وهو سبر الخطاب التكليفي ووجده بهذه الأقسام، فأعطى كل قسم حكما ومصطلحا مغايرا لغيره. ما هو منهج الحنفية؟ طريقة الحنفية في أقسام الحكم التكليفي يقسمونها إلى سبعة أقسام، انقسم سبعة أقسام، يستعملون هذه الخمسة ويزيدون الفرض والكراهة التحريمية. ما الفرق عندهم بين الواجب والفرض؟ قالوا: كلاهما يجب العمل به، وكلاهما يأثم تاركه، ولكن الفرض ثبت بدليل قطعي، والواجب ثبت بدليل ظني. ماذا يترتب على ذلك؟ قالوا: من أنكر الواجب لم يكفر، لأن دليله ظني، ومن أنكر الفرض كفر بذلك. وهكذا في التحريم قسموه إلى قسمين: المحرم وهو ما طلب الشارع تركه للجزم بدليل قطعي، والكراهة التحريمية ما طلب الشارع تركه بطلب جازم، وكلاهما لا يجوز فعله، وكلاهما يأثم فاعله، وكلاهما يؤجر تاركه متى قصد بذلك التقرب لله عز وجل. إذن ما الفرق بينهما؟ الفرق أن المحرم يكفر جاهده، وأن دليله قطعي بخلاف المكروه تحريما فإنه لا يكفر جاحده بكون دليله دليلا ظنيا. نقرأ قبل هذا، نريد أن نمثل بالواجب والفرض عند الحنفية. فالفرض عندهم مثلا الصلوات الخمس، وصوم رمضان، والزكاة المفروضة زكاة المال، بينما الواجب عندهم من أمثلة الواجب صلاة العيد، عندهم واجبة ليست بفرض، صلاة الوتر عندهم واجبة يأثم تاركها لكنها ليست بفرض، وصوم النذر عند كثير منهم من الواجبات وليس من الفروض بخلاف صيام رمضان فهو فرض. وصدقة الفطر زكاة المال هذا فرض، صدقة الفطر هي واجب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وحد الواجب ما توعد بالعقاب على تركه، وقيل ما يعاقب تاركه، وقيل ما يذم تاركه شرعا. والفرض هو الواجب على إحدى الروايتين لاستواء حدهما وهو قول الشافعي. والثانية الفرض آكد، فقيل هو اسم لما يقطع بوجوبه كمذهب أبي حنيفة، وقيل ما لا يتسامح في تركه عمدا ولا سهوا نحو أركان الصلاة، فإن الفرض في اللغة التأثير، ومنه فرضة النهر والقوس، والوجوب السقوط، ومنه وجبت الشمس والحائط إذا سقطا، ومنه قوله تعالى: فإذا وجبت جنوبها. فاقتضى تأكد الفرض على الواجب شرعا ليوافق مقتضاه لغة، ولا خلاف في انقسام الواجب إلى مقطوع ومظنون، ولا حجر في الاصطلاحات بعد فهم المعنى. الحكم التكليفي الأول الوجوب طريقة الأصوليين، وهكذا العادة أنهم يبدأون ب حكم الوجوب لتحتمه ولكبير أثره على العبد عند فعله ولكثرة مباحثه، مباحث الواجب كثيرة لذا يقدمونه. قال: وحد الواجب، المراد بكلمة الحد التعريف، وقال ما توعد بالعقاب على تركه، ما بمعنى الفعل الذي توعد بالعقاب على تركه. لماذا استعمل كلمة توعد؟ لأن العقوبة قد تتخلف عن تارك الواجب، إما لجهله وإما لتوبته وإما لعفو الله عز وجل، ما يقول بذلك الجماهير خلافا للمعتزلة الذين يرون أن تارك الواجب يعاقب لا محالة، وقوله ما توعد بالعقاب يخرج المندوب والمكروه والمباح، فإنه لا عقاب فيها. وقوله على تركه يخرج التحريم، لماذا؟ لأن العقاب فيه متوعد على الفعل لا على الترك. يلاحظ على هذا التعريف أنه عرف الواجب بأثره وبحكمه. الوعيد بالعقاب هذا أثر من آثار كونه واجبا. التعريفات يعرف الشيء في ذاته، أي يعرف بآثاره. ولا يستحسن كثير من المعرفين الاتيان بلفظة ما في التعريف، لأنها موغلة في الإبهام. هذا التعريف الذي ذكرنا كأنه اختيار المؤلف ابن قدامة، ولذا قدمه. ثم ذكر تعريفات أخرى بصيغة التمريض بلفظة قيلة، ما يدل على أنه لم يكن مرتضيا لها. فقال: وقيل حد الواجب ما يعاقب تاركه. والاعتراضات الواردة على التعريف قبل ترد على هذا، ويرد عليه أن تارك الواجب قد يتخلف عنه العقاب، إما لعفو الله، إما لتوبة صادقة، وإما لحسنات ماحية. ثم ذكر تعريفا ثالثا، هو أنه ما يذم تاركه شرعا. ما يعني الفعل الذي يذم تاركه شرعا؟ فأتى بالذم يكون أوسع من العقوبة، ونسب الذم إلى الشرع. ويلاحظ على هذه التعريفات الثلاثة أيضا أن هناك واجبات لا عقوبة فيها، مثل الواجب الموسع، فإن كل حصلة منه أو فإن الواجب الموسع في أول أوقات واجب، ومع ذلك لا يأثم تاركه ولا يعاقب ولا يذم. والأولى في تعريف الواجب أن يقال الوجوب هو طلب الشارع للفعل طلبا جازما، أو نقول الطلب الجازم لأداء الفعل. هذا تعريف للوجوب في ذاته لا بأثره. لو علقنا بالأمر والنهي، ما أمر به الشارع، ما أمر، يقول هذا ما يصح، لأن ما موغلة في الإبهام. ثم عند الأصوليين الحكم هو أمر الشارع وليس الفعل، كما تقدم معنا. فالحكم عند الأصوليين هو ذات الخطاب لا أثر الخطاب. إذن أقول أيضا يمكن أن يعترض على قولك أمر الشارع، لأن هناك أوامر تصرف عن الوجوب، وسيأتي معنا أن المندوب مأمور به. فقولنا طلب يخرج الإباحة، ليس فيها طلب، طلب الشارع الجازم يخرج المندوب والمكروه، يخرج الندب والكراهة، ليس فيهما جزم بالطلب. وقوله للفعل يخرج التحريم، فإن الطلب فيه للترك وليس للفعل. ذكر المؤلف بعد ذلك مسألة التفريق بين الفرض والواجب، فالجمهور يرون أن الفرض والواجب اسمان مترادفان تدلان على معنى واحد، وكل ما طلب الشارع فعله بطلب جازم فهو فرض وواجب، وهذا هو قول جماهير أهل العلم. استدل لهم المؤلف باستواء حدهما، الحد كما تقدم معنا هو التعريف، يقول بأن الدليل على أن الفرض هو الواجب أن حد الفرض وحقيقته هي حد الواجب وحقيقته، يقول بأن الفرض مرادف الواجب هو مذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد، وقد سار على ذلك جماعة من الأصوليين. القول الثاني لأن الفرض آكد من الواجب، يستدلون على ذلك بالدلالة اللغوية، يقولون الفرض معناه في اللغة التأثير، بينما الوجوب معناه في اللغة السقوط. لا شك أن معنى التأثير له دلالة أقوى من دلالة السقوط، إذا اختلف مدلولهما في اللغة حسن اختلاف معناهما في الاصطلاح. والذين يقولون التفريق بين الفرض والواجب قسموا إلى قسمين، القسم الأول جعل الفرض هو ما ثبت بدليل قطعي، فقال بأن الفرض هو ما طلب الشارع فعله على سبيل الجزم بدليل قطعي، المراد بالقطع ما لا يرد عليه احتمال أو احتمال متأيد بالدليل. ويقولون عن الواجب بأنه ما ثبت بدليل ظني، المراد بالدليل بالظن تجويز أمرين أحدهما أرجح من الآخر. الظنية في الدليل قد تكون من ثلاث جهات، قطعية وظنية في الدليل تكون من ثلاث جهات، جهة الأولى الحجية، هناك أدلة يبقى بحجيتها الكتاب والسنة، وهناك أدلة مظنونة كالقياس غالب المباحث وقول الصحابي. الجهة الثانية جهة الإسناد، فإن المتواتر قطعي، سيأتي البحث في الآحاد. الجهة الثالثة من جهة الدلالة، هناك دلالات مقطوع بها هنا دلالات مضرورة عن البحث يأتي بذلك تباعا. القول الثاني في التفريق بين الفرض والواجب أن الفرض ما لا يتسامح في تركه في حال العمد والسهو، بينما الواجب يتسامح في تركه حال النسيان والسهو. مثال الفرض على هذا القول أركان الصلاة، وهناك واجبات في الصلاة غير الأركان. ماذا يترتب على هذا التفريق؟ أن من ترك الفرض لابد عليه من إعادة، لكن من ترك الواجب فإن كان تركه نسيانا لم تبطل عبادته. مثل لهذا المؤلف في أركان الصلاة وواجباتها، أركان الصلاة فرائض كالسجود والركوع، من ترك ركوعا في الصلاة يقول ايش؟ تبطل، إن ذكر في أثناء الصلاة بطلت الركعة وأقام ما بعدها مقاما، وإن لم يذكر إلا بعد فراغ الصلاة عادة، وهذا يسمونه فرض. خلاف الواجب أنه يتسامح في شرطه حال السهو. من أمثلة الواجب جلسة التشهد الأول، فإنها واجبة، من تركها عمدا بطلت صلاته، لكن من تركها نسيانا لم تبطل صلاته ولم يؤمر بأداءه، هذا يسمونه واجب. أيهما أولى؟ أي القولين أرجح؟ إذن عندنا الآن هذه المسألة، أخذنا أولا حقيقة المسألة وصورة المسألة، واضح صورة المسألة، هل الفرض هو الواجب أو لا؟ وعندنا منشأ الخلاف في الدلالة اللغوية، الأولون قالوا حدهما واحد، آخرون التفتوا إلى المعنى الشرعي الاصطلاحي، والآخرون التفتوا إلى المعنى اللغوي، وبينهما فرق في المعنى اللغوي. أخذنا الأقوال والأدلة ما هو الراجح؟ قال المؤلف لا يحسن بنا الترجيح. لماذا؟ قال لعدم وجود آثار له. كيف ذلك؟ قال الذين لا يرون فرقا بين الفرض والواجب يقسمون الواجبات إلى واجبات قطعية وواجبات ظنية. قال المؤلف ولا حجر في الاصطلاحات بعد فهم المعنى، أي إذا اختلف تسمية الشيء بيني وبينك مع اتحادنا في الحكم فهذا لا يؤثر وليس خلافا حقيقيا. ومن أمثلته مثلا الاختلاف في بعض الألفاظ بين النقاد والأصوليين، هذا اختلاف ليس في حكم وإنما اختلاف في اصطلاح. اختلاف في نص الآية. هل يترتب على هذا الخلاف ثمرة أو لا؟ المؤلف وأنه لا ثمرة لهذا الخلاف، وبالتالي فاختلاف خلاف لفظي. بينما يرى طائفة بأن الخلاف حقيقي ويترتب عليه آثار، من مثل ماذا؟ تكفير المنكر. ولكن التكفير حكم مستقل يتعلق بقطعية وظنية، ولذلك فهذا الأثر للقطع والظن. فعند الجمهور أن ممكن الواجب القطعي يكفر، وهم يماثلون الحنفية في هذا الباب. حينئذ الجمهور استعملوا لفظة واجب قطعي، والحنفية قالوا فرض. ومن ثم لا يترتب على الخلاف بينهما كبير أثر. وقبل أن ننتقل من هذه المسألة نشير إلى ما يتعلق بالعلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي والاصطلاحي. فالجمهور يقولون لأن الشرع يقر بعض الألفاظ على مدلولاتها ويخصص بعض الألفاظ اللغوية لأن يحصرها في بعض المدلول، وقد يهملها يستعملها في غير مدلولها اللغوي. سيأتي الخلاف في هذه المسألة فيما يأتي. إذن هذا هو خلاصة هذا البحث الذي ذكره المؤلف. عندكم أسئلة والاستفسارات؟ أخطاء وأساء، ولكنه لا يكفر. سيأتي معنا إن شاء الله أن المخطئ في القطعيات لا يكفر بهذا، ما ذكر من الإجماع في هذا لا يصح. لعله إن شاء الله يكتب المباحث الاجتهاد والتقليد في أواخر الكتاب. مالكية لا يفرقون، يماثلون الجمهور. هذا بالنسبة لكتبهم في الأصول. ما ثبت في القرآن من قال به؟ النصوص تدل على ما هو السنة يماثل ما ثبت في الكتاب. قال تعالى: من يطيع الرسول فقد أطاع الله. بتعريف آخر الواجب، قالوا هناك ما يعاقب تاركه. وفي الواجب الموسع في أول وقت تتركه المكلف، لكنه لا يعاقب عليه مع أنه واجب، وليس تعلق الوجود في آخر الزمن فقط في جميع الوقت. أوضح من هذا في صار التقاعة، كلها تسمى واجبة، تسقط بالفعل إذا تركا إحدى الخصال لا يقال يعاقب ولا يتوعد بالعقاب. أشير هنا إلى أن بعض الأصوليين عرف الواجب باعتبار ترتب الثواب على فعله، وهذا فيه نظر من جهة أنه لابد في ترتب الثواب من وجود القصد، وجود القصد، فمن لم ينوي التقرب لله والحصول على الأجر الأخروي فليس له من الأجر الأخروي شيء. الثواب ما يكون إلا في وجود نية التقرب إليه لله عز وجل. بعضهم يجد حد التصدير والإطلاق، يعني يكون حد الواجب ويسمى شرعا تعريفه قصدا مطلقا. أصلا هذا ما ارتضينا المنهج لتعريف الواجب فيما يترتب عليه، كل هذا المنهج خاطئ، صواب أنه يعرف في ذاته. وأما بالنسبة لي الكلام عن حكم الواجب وترتب الثواب عليه واشتراط أن يكون قصدا مطلقا، القصد يعني أن يكون بنية مطلقة، يعني أن يكون فعل أو إيجابه الإلزام على سبيل لإطلاق، وبالتالي يدخلون الواجب الموسع والواجب الكفائي والواجب المخير، لكن إحنا ما ارتضينا الأصل. نترك كلام الواجب المخير من هذا القادم. من هو أفضل ذكر المباح؟ أفضل الوجه الحاصل قال إنه ما يكون كلامه كله يعني كل مرة نهدي وما نفهم هل خطاب الشارع ما ليس بالاتضاع الفعل؟ هذا يشمل واجب المندوب أو اتضاع الشرع المستفيد تقديم الصلاح أو التقديم. هو أسقط المؤلف الكلام عن ما فيه تقدير، كما تقدم معنا في اللقاء السابق أن المؤلف يسير على طريقة حل مقدمات معلومة، والذي يغلب على ظنه أن القارئ يعرفها. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم الخير ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.